لا شيء. فأنت إذا آمنت بالله عز وجل بأن بذات متصفة بالصفات اللائقة بها فهذا هو الحق، ولا يلزم على هذا شيء من اللوازم الباطلة أبدا. هنا نعم بالنسبة للقاعدة نتوقف اللفظ ونتوقف المعنى. نعم، يعني إذا قال قائل أن الألفاظ هي أوعية المعاني. نعم، فأصلا لما رفضنا اللفظ وتوقفنا فيه نعم زال اللفظ وزال ما ينبني عليه المعنى. نعم، يعني فينبغي لكن هذا المعنى ثابت بأن الله تعالى قائم بنفسه متصف بالصفات اللائقة به ولا لا؟ إلا ثابت. إذن نثبته. لكن لا على أنه مفرع على أثبات اللفظ. لكن مسألة إن نقول أنه جسم هذا ما نقول. نعم. ما نقوله تحاشيا لللفظ، لأنك لو قلت إن الله جسم، أولا إن الجسم كما تعرف موهم لمعنى باطل، وكل شيء يوهم معنى باطلا فالله لا يتصف به. إيه نعم. أنا أقصد أن نقول هذا ليس الجسم. نعم. نقول نحن نقبل منك هذا الثناء، لكن ليس على مرة على أن الله جسم، لأننا أصلاً رفضناه. إيه نعم، ما نقول اللفظ نرفضه، لكن هم الآن إذا قالوا إن الله ليس بجسم، يعني ما له ذات تتصف بالصفات، ولهذا حقيقة الأمر عند هؤلاء المعطلة أن الله عز وجل ما هو إلا معنى من المعاني فقط. وليس ذاتا يستوي على العرش او ينزل او ياتي للفصل بين عباده، كل هذا ممتنع عندهم، ولهذا يفسرون الاستواء بالاستيلاء، ويفسرون النزول بنزول الامر، ويفسرون الاتيان يوم القيامه باتيان امره وما اشبه ذلك. ما يصفون بالتناقض بارك الله فيك، لاننا نقول اننا تحاشينا هذا اللفظ لعدم وروده فقط، وإلا حقيقة الأمر أننا إذا أردت معنى جسم أي أنه قائم بذاته متصف بالصفات فنحن نقول أنه جسم بهذا المعنى، لكن ما نثبت اللفظ فقط، نتحاشاه لعدم وروده. وأنت إذا أردت بالجسم هذا المعنى فهو جسم بهذا المعنى، إلا أننا لا نتلفظ به فنتحاشى اللفظ، أما في المعنى فنؤمن بهذا. وهو ينكر هذا الشيء، ولهذا يقولون إن الصفات ما تقوم إلا بأجسام، فيجب أن ننكر الصفات كما هو طريقة بعض المعتزلة من الغلاة. الأدلة التي قلناها إثبات أن الله أكبر، نعم، يعني عليها بعض الدلالات. نعم، وهي قول السموات والأرض في يد الرحمن كخرزرة في يد أحدكم. نعم، قد يقول هذا أن السموات والأرض نعم كحلقة مقاد في فلات الكرسي وكرك كذلك. نعم، بالنسبة للعرش. نعم، يعني يكون كأنه إيه، وهذا كل واحد أكبر من الثاني. إيه بس الشيخ الخردلة بالنسبة لهذا الشخص. نعم. يعني أكبر من كان الكرسي بالنسبة للعرش. حلقة من قتي فلات. إيه لكن السماوات السبع كخردلة في يد أحدنا. يعني تقول نسبة الخردلة إلى الكف مو لازم، هذا ما يلزم. المهم أن نعرف من هذا أن الله أكبر من كل شيء. وأما أن نقول نسبة السماوات السبع إلى الكرسي كحلقة في ثلاثة من الأرض، وهذا معناه أن الكرسي نسبة كبره إلى السماوات السبع أكبر من نسبة كبر يد الله إلى الخردلة، هذا ما يلزم، هذا ما يلزم. بل نقول إن المهم أنه يدل على أن الله أكبر من كل شيء. نعم. أليس هم انتبه أن لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله، لأن كل لفظ يحتمل معنى باطلا فإنه لا يجوز إثباته لله على سبيل الإطلاق، لا يجوز إثباته لله على سبيل الإطلاق ولا نفيه على سبيل الإطلاق. ومن هذا صفة المكر مثلا، لو قلت هل الله ماكر؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، وإن قلت ماكر بمن يمكر به وبرسله أصبت. أي نعم. قال وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، هذه اللوازم على نوعين: